بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد في تاريخ النحو وأصوله، وهذا هو المجلس الخامس من هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها عباده المؤمنين. نستكمل اليوم إن شاء الله عز وجل حديثنا عن رحلة النحو العربي على يد الرجال الأفزاز الفحول الذين قاموا لخدمة هذا الدرس وخدمة هذا الفن من الفنون العلمية الإسلامية العربية الأصيلة. نستكمل حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن مسيرة علماء النحو ومسيرة النحو العربي بعد سقوط الخلافة العباسية على يد التتار المغول في سنة 56 و600، حينما سقطت بغداد على يد جحافل المغول كما هو معروف في التاريخ. وبعد ذلك انفرط عقد الخلافة وتفرق المسلمون وتوالت عليهم عدة دول شرقا وغربا. والذي يعنينا في الدرس اللغوي هو أن هذه الدويلات أو هذه الدول على كبرها أو صغرها يعني لم تكن تجمع النحاة وتقيم لهم المآدب والمجالس وتقربهم من الأمراء والحكام كما كان الحال في الخلافة الأموية والعباسية. لم يكتب التاريخ من ذلك إلا حالات قليلة بالمقارنة مع الوضع السابق، فلم يكن للنحاة شخصية واضحة في الدولة. كل ذلك أدى إلى اندراس أول شيء المدارس النحوية والمذاهب الكبرى، فلم يكن هناك مدارس أو انتماءات أو كيانات لغوية كبيرة قائمة في مدينة معينة يرحل الناس إليهم أو ما إلى ذلك. وقبل أن نستكمل هذا الحديث أشير إلى بعض أسماء الدول أو الدويلات المستقلة التي قامت في بلاد المغرب العربي، سواء شمال أفريقيا أو جنوب أوروبا يعني الأندلس. ربما لم نذكرها في الدرس السابق، فنقول قامت هناك أيضا ممالك مثل دولة الأدارسة، ثم دولة الأغالبة، ثم الدولة الفاطمية. كذابون هؤلاء الفاطميون العبيديون الروافض، كانت في مصر والمغرب العربي كاملا. ثم دولة المرابطين التي حكمت المغرب والأندلس كذلك. ثم دولة الموحدين. طبعا الموحدين هؤلاء مشكلة كبيرة، كانوا تكفيريين، كانوا حلوليين صوفية، كانوا أشاعرة، نكلوا بأهل السنة، قتلوا كثيرا من علماء أهل السنة وعلى رأسهم القاضي عياض رحمه الله، وادعى زعيمهم أنه المهدي المنتظر إلى آخره. هؤلاء أيضا امتد نفوذهم إلى الأندلس لأنهم كفروا دولة المرابطين وخرجوا عليهم وقاتلوهم وورثوا ملكهم في المغرب والأندلس الموحدون هؤلاء. ثم قامت بعد ذلك الدولة السعدية والعلوية، وكذلك دولة بني مرين في المغرب، ودولة بني زيان في الجزائر، ودولة الحفصيين في تونس. كل هذه الدول وغيرها لم يكن لها مرجعية إلا نفسها. طيب، وظهر مع ذلك في هذه البلاد علماء كبار سوف يأتي ذكرهم إن شاء الله عز وجل. فإذا أصبح الأمر بالنسبة للنحاة يعتمد على الانتقاء والتوفيق والتلفيق بين المذاهب كما قلنا من قبل، وعدم الانحياز لمدرسة بعينها أو التعصب لفريق من النحويين على حساب آخر. بل أصبح كل عالم ينتقي بنفسه ما يراه من الأدلة قويا، فذابت المذهبية إلا القليل من النحاة الذين ظهرت عليهم بعض آثار هذه المذهبية. يعني مثال الإمام ابن هشام النحوي المصري المعروف المتوفى سنة 761 الذي عرف بانتصاره للمذهب البصري. على الناحية الأخرى ابن آج الروم صاحب مقدمة المعروفة الصنهاجي الفاسي المغرب المتوفى سنة 23 و700 من الهجرة، هذا عرف بميله وانتصاره للمذهب الكوفي. لكن على كل حال أكثر النحاة كانوا ينتصرون للمذهب البصري لأنه ظهر في القرون المتأخرة أن اعتلالات وأقيسة البصريين كانت أفضل وأقوى وأولى بالأخذ من كلام الكوفيين. على كل حال المقصود هنا أن علماء هذه الحقبة أو هذه الفترة أفرغوا جهدهم في إعلاء منارة هذا العلم، ونوعوا في مصنفاتهم ابتغاء الإحاطة بكل ما يتصل بهذا الفن الجليل، يعني فن العربية أو النحو والصرف، وتفننوا في تلوين يعني العرض واختلاف المؤلفات والمصنفات، وأدوا رسالتهم خير تأدية رحمهم الله عز وجل. سوف نخص بالذكر الآن بعض العلماء الذين ظهروا ولمعوا، الذين يعد كل واحد منهم مدرسة بنفسه، يعد كل منهم مدرسة بنفسه. سوف نذكرهم ويكون الترتيب تاريخيا حسب وفيات العلماء دون يعني ترتيب جغرافي، يعني لا يشترط أن نأخذ علماء المشرق ثم علماء المغرب وكذا، لا، لكن المهم أننا نمشي مع كل قرن بما ظهر فيه ولمع من العلماء الذين خدموا هذا الفن ونفع الله بهم المسلمين وبمؤلفاتهم حتى الآن. فأول من نذكرهم وكان معاصرا للدولة العباسية لكنه توفي بعد سقوط الخلافة العباسية، فلذلك أدرج في هذا البحث لأنه من العلماء الذين ظهروا بعد سقوط أو الذين توفوا أو لمع ذكرهم بعد سقوط الخلافة العباسية. عندنا علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الإشبيلي الأندلسي، هذا من علماء القرن السابع الهجري، توفي سنة 669 من الهجرة. أبو الحسن علي بن مؤمن ويعرف بابن عصفور الإشبيلي نسبة إلى مدينة ماذا؟ مدينة إشبيلية في جنوب بلاد الأندلس. طبعا إشبيلية موجودة حتى الآن لكن اسمها باللغة الإسبانية تقريبا سيفيلا وشيء مثل ذلك. هذا الرجل عرف بسعة علمه ودقته في التحليل النحوي حتى صار من أئمة النحو في الأندلس، ورحل إليه الناس يتعلمون منه من كل أنحاء الأندلس، سافروا إليه من مرسية، من بلنسية، من قرطبة، من غرناطة، من بلد الوليد، من كل مكان، من سرقسطة هذا سرقسطة الاسم الموجود الآن وكان اسمه سرقسطة. هذا الرجل أحد كبار العلماء في النحو العربي ليس فقط في الأندلس، ولكن استفاد المسلمون منه وانتفعوا بعلمه وبكتبه حتى الآن. وتميز درسه بأنه مزج بين المدارس شرقا وغربا، ليس فقط الكوفية والبصرية ولكن كذلك له يعني استفادات من علماء ظهروا هناك في المغرب والأندلس وأخذ منهم وأفاد منهم كثيرا. يعني هذا ابن عصفور رحمه الله أخذ عن بعض العلماء الذين لم يعرفوا يعني كثيرا في ناحية المشرق لكنهم عرفوا في المغرب والأندلس، وأبرزهم العلامة أبو علي الشلوبين. هذا الرجل كان مدرسة قائمة بنفس اسمه أبو علي الشلوبين الإشبيلي، توفي سنة 645، وهذا من أبرز شيوخ ابن عصفور. وأبو علي الشلوبين هذا طبعا اسم الشلوبين اسم غريب، وقف أمامه بعض المؤرخين وقالوا ربما نسبة إلى بلدة في الأندلس تسمى شالوبرينا أو سالوبرينا، وسمي منها سمي نسبة إليها شالوبرين، أو هذا كان حصنا من حصون المسلمين في الأندلس. على كل حال أبو علي الشالوبين هذا رحمه الله له شرح على المقدمة الجزولية، وله حواش على مفصل الزمخشري، وله كتاب في النحو سماه كتاب القوانين. فابن عصفور من أبرز طلابي وأفاد منه كثيرا، ومن يراجع كتب يعني المغاربة سوف يجد كثيرا ذكر أبي علي الشالوبين رحمه الله. كذلك سبق ابن عصفور في إشبيلية أيضا العالم النحوي الكبير أبو الحسن علي بن محمد المعروف أو الشهير بابن خروف. ابن خروف هذا رحمه الله متوفى سنة 609، له شرح على كتاب سيبويه، وله شرح لجمل الزجاجي، ولكنه ضاع كثير من مؤلفاته في الأندلس. طبعا نحن نعرف يعني النكبات والمصائب التي أصابت الأندلس أو أصابت المسلمين في الأندلس، وكانت تحرق يعني كثير من الكتب التي لا يستطيع الصليبيون أن يأخذوها. طبعا مكتبات إسبانيا من أكبر المكتبات التي فيها تراث إسلامي، لأنهم أخذوا من المسلمين ما لديهم. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مكتبة مدريد ومكتبة الإسكوريال وكثير من مكتبات فيها مخطوطات عربية وإسلامية لا يجدها المسلمون حتى الآن. حتى الآن الفهارس العربية للمخطوطات والتراث العربي والإسلامي حينما يذكرون كتاب كذا ممكن يقول مفقود، كتاب كذا مفقود، كتاب كذا عندنا منه جزء واحد والباقي مفقود. طيب وهذا المفقود من أين عرفوا، يعني كيف عرفوه إذا كان هو مفقودا ولم يطلعوا عليه؟ عرفوا ذلك لأن هذه الكتب يا إخواني تذكر في الكتب الأخرى. يعني يقول وفلان ذكر في شرحه على كتاب سيبويه، تقول ما شاء الله، وهذا له شرح على كتاب سيبويه. وتجد في كتاب آخر من طلابه أو من الذين أتوا بعده ينقلون منه بعض العبارة، قال ابن خروف كذا وكذا، قال الشلوبين في شرحه قال، ويأتون بآرائهم وأقوالهم، وأين الكتب؟ مفقودة. فلذلك يستدلون على الكتب بالكتب. على كل حال ابن عصفور رحمه الله له مؤلفات مفيدة، له كتاب اسمه المقرب. المقرب هذا من أشهر كتب ابن عصفور، وكتاب تعليمي في النحو العربي يتميز بالاختصار والترتيب. المقرب أو المقرب على حسب، يعني إذا كان المقرب يعني هو مقرب ومسهل وميسر لمدارسته ومطالعته، أو المقرب الذي يقرب لك الدروس والقواعد. له كتاب اسمه الممتع في التصريف، ما زال هذا الكتاب حتى الآن من أهم كتب الصرف، ويحظى بمكانة كبيرة جدا عند العلماء، وهذا يدل على تمكن ابن عصفور رحمه الله في هذا الفن. له كذلك شرح لجمل الزجاجي، أبي القاسم الزجاجي المتوفى سنة 37 و300 من الهجرة رحمه الله. له كتاب الجمل، جمل جمع جملة، والمقصود بها عبارات نحوية مثل مقدمة ابن آجر الروم، أو يعني مختصر في علم النحو. وتنافس العلماء في شرح جمل الزجاجي قديما شرقا وغربا، فابن عصفور كان ممن أدلى بدلوه في شرح هذا الكتاب. أما المذهب النحوي لابن عصفور فكما قلنا هو لم يتعصب، بل كان يختار ما يراه يعني أقوى بالأدلة، سواء كان ذلك يوافق البصريين أو الكوفيين أو غيرهم، إلا أنه كان أقرب إلى البصريين في اختياراته وتعليلاته. وكذلك يلاحظ عند هذا الرجل أنه اهتم بعلم العلل والتعليل في تفسير الظواهر النحوية، ليس فقط أنه ينقل الكلام لكنه يعلل ويرجح ويفند الأدلة هنا وهناك. أيضا اهتم بعلم الصرف كما قلنا، واتسم أسلوبه بالوضوح والتنظيم خاصة في كتابه المقرب. وفاة ابن عصفور الإشبيلي رحمه الله لما اشتد الخناق على المسلمين في بلاد الأندلس، وكانت بلادا شاسعة، يعني بلاد المسلمين امتدت في إسبانيا كلها والبرتغال كلها وأجزاء من سويسرا، وقيل كذلك بعض الأجزاء من فرنسا، لكن ضاعت أملاك المسلمين هناك شيئا فشيئا، ولم تسقط الأندلس بين عشية وضحاها، وإنما استمر سقوطها حوالي 300 سنة. 300 سنة من الممالك من سقط في أيدي الصليبين سنة 600، في 620 و30 و40 و50 كل مرة تسقط مملكة تلو الأخرى، بسبب أن المسلمين لم يكن لهم يعني قوة واحدة أو خلافة أو إمارة موحدة، بل تفرقوا وذهبت ريحهم يعني. وإن لله وإن إليه راجعون. على سبيل المثال قرطبة سقطت قبل غرناطة بثلاثة قرون، 300 سنة وقرطبة غير مسلمة في أيدي الصليبيين. آخر مدينة سقطت في أيدي الصليبيين هي غرناطة في جنوب الأندلس. فإذا على كل حال كثير من علماء المسلمين في الأندلس كانوا يأخذون حالهم وكتبهم ويرحلون إلى الجنوب حيث بلاد المسلمين في المغرب. طبعا كلمة المغرب تشمل المغرب العربي كله، سواء المغرب الأقصى وهو المغرب اليوم، أو المغرب الأوسط وهو الجزائر وتونس، أو المغرب الأدنى يعني الأقرب إلى مصر وهو ليبيا. ابن عصفور كان من الذين رحلوا من الأندلس وفروا بنفسهم وبدينهم وبكتبهم إلى تونس، واستقر بها في المغرب الأوسط، وتوفي بها رحمه الله سنة 69 و600 في القرن السابع. استقر هناك، وكان ذلك موافقا لإحدى الدول في المغرب العربي تسمى الدولة الحفصية أو دولة الحفصيين، واستقر بها في هذا الوقت ودفن، مات هناك رحمه الله، ودفن خلف الجامع الكبير بالزيتونة في مدينة تونس، أظنها عاصمة بلدة تونس، حفظ الله بلاد المسلمين. هذا بالنسبة لابن عصفور باختصار. عالم آخر أردت أن أذكره وهو الرضي الأسترابادي. الرضي الأسترابادي هذا متوفى سنة 86 و600 من الهجرة، هو أيضا من علماء القرن السابع الهجري. محمد ابن الحسن الأسترابازي اشتهر بالرضي، الرضي من بلدة أستراباز، هذه البلدة ناحية طبرستان وإيران، أستراباز ناحية طبرستان وإيران. هذا الرجل تمتع بعقلية فزة، واشتهر بقوة عقله وحجته وإلجام خصومه، حتى لقب بنجم الأئمة. هذا الرجل لم يكن مجرد ناقل للقواعد، بل كان محللا ومفسرا، كان يعيد النظر في آراء السابقين بلا استثناء، حتى سيبويه والكسائي وابن جني وغيرهم كان يرد عليهم، وكان يوافقهم ويخالفهم بناء على حجته وعقله القوي، مما جعل يعني نحوه نحوا أو قواعده أو أسلوبه أو فنه أو علمه كان رصينا وقويا جدا. أهم المؤلفات التي لا يزال المسلمون ينتفعون بها إلى يومنا هذا عنده الوافية في شرح الكافية، وهو شرح لكافية ابن الحاجب. ابن الحاجب توفي سنة 46 و600، كان قبله، وله كافية في علم النحو ممتازة جدا جدا، وشرح الرضي على الكافية من أقوى الشروح التي يعني إذا دخل فيها الطالب وفهمها فيكون قد استوعب شيئا كبيرا من علم النحو العربي. هذا يسمى شرح الرضي على الكافية، وهذا الكتاب يعد قمة ما وصل إليه الفكر النحوي الأصولي الفلسفي اللغوي في القرن السابع الهجري، يتناوله الطلاب إلى الآن بالدراسات العليا لينالوا فيه يعني الشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوراه، التخصص العالمي. الماجستير يسمونه درجة التخصص، والدكتوراه يسمونها درجة العالمية. الوافية في شرح الكافية أو شرح ابن شرح كافية ابن الحاجب للرضي الأسترابازي. وإذا قيل شرح الرضي خلاص يعرف هذا الكتاب، فلا يستغني عنه باحث متخصص في اللغة وأصولها، فيه مناقشة العلل، فيه مضاربة الآراء. أثنى العلماء كثيرا على هذا الكتاب قديما وحديثا، حتى قيل عنه لم يصنف في النحو مثله، لم يصنف في النحو مثله. له كتاب أيضا اسمه الشافية في علم الصرف أو التصريف. طبعا الكافية والشافية. نعم. لكن هنا الشافية هو أيضا يشرح شافية ابن الحاجب، يعني ابن الحاجب هذا كان أيضا كان قاضيا وكان مفتيا ومالكيا، أظن كان في مصر، والرضي شرح كتابي ابن الحاجب، الكافية في النحو والشافية في الصرف. وضع الرضي أيضا في هذا الكتاب خلاصة ما وصلت إليه الدراسات الصرفية في زمنه أو في وقته في القرن السابع الهجري، وتعمق فيه كثيرا حتى أصبح كتابه هذا مرجعا مهما للطلاب في علم الصرف، وفصل فيه الأوزان والاشتقاقات والاعتلالات إلى آخره بأسلوب دقيق محكم. بالنسبة للمذهب النحوي للرضي هذا الأسترابازي، فأيضا يقال إنه كان يجمع بين نحو البصرة والكوفة، إلا أنه كان متأثرا بالبصريين ويميل إليهم، لكن لا يلتزم كما قلنا من قبل إنه يرد على كل أحد، يرد على كل أحد، لا يسلم لأي، وحتى سيبويه وابن جني وغيرهم وغيرهما أيضا يرد عليهما الرضي والأسترابازي هذا. وتميز أسلوب بالنقد، لم يكن مجرد ناقل بل كان ناقدا يمحص الأقوال يوازن بينها، كان يجمع بين النحو والمنطق، يجمع بين النحو والمنطق، لأن هذا شيخه اللي هو ابن الحاجب القاضي المالكي هذا كان أصوليا منطقيا، وله كتب في علوم الشريعة في علوم الوسائل، وإلى جانب كتابي في النحو وكتابي في الصرف، فهذا الرضي الأسترابازي متأثر بذلك وشرح كتابيه الشهيرين الكافية والشافية في النحو وفي الصرف شرحا نحويا أيضا منطقيا أيضا أصوليا إذا أردنا أن نقول ذلك. فإذا يمكن أن يقال أيضا عن الرضي الأسترابازي أنه كان عنده استقلال في الرأي، استقلال في الرأي، ليس تابعا لأحد، ليس تابعا لأحد، توسع في علم العلل وتوسع في التعرض لكثير من الظواهر النحوية بالتعليق عليها ورد فلان وتأييد فلان إلى آخره. أما المشكلة الكبرى التي أصيرت حوله فإنه كان متهما بالتشيع، الرضي الأسترابازي هذا كان متهما بالتشيع، ظهر ذلك في بعض كلامه في شرح لكافية ابن الحاجب في مسألة جواز تقديم المفعول على الفاعل إذا كان معربين إعرابا تقديريا، يعني القاعدة إذا كان الفاعل والمفعول كل منهما مثلا اسما مقصورا، كل منهما مقصور، فينبغي تقديم الفاعل على المفعول للالتزام برتبة الأصل، التزام برتبة الأصل، يعني ضرب موسى عيسى، فلازم نفهم أن الفاعل هو موسى، فلا يستطيع أحد أن يقول الفاعل هو عيسى، طيب لماذا أخر الرتبة أن الفاعل هو المتقدم؟ فهنا قالوا ويجوز أن يحصل اختلاف في الرتبة إذا أمن اللبس واتضح المعنى، واتضح المعنى، وذكر ذلك الأسترابازي الرضي ومثل بمثال هو الذي جعل الناس يتكلمون عنه، فقال كقولك استخلف المرتضى المصطفى، استخلف المرتضى يعني علي بن أبي طالب المصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مقصور ومقصور، وقدم المفعول لأمن اللبس على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استخلف عليا رضي الله عنه. على كل حال بالنسبة لكتاباته النحوية لم يظهر فيها تشيع أو عداوة للمسلمين أو لأهل السنة. على كل حال وفاته، توفي الرضي الأسترابازي هذا في داره في بيته في مدينة بغداد، كان في بغداد وتوفي بها في حدود سنة 684 وقيل 686، هذا الذي اشتهر أن توفي 686، ودفن في داره التي مات فيها، ولكن قبره اندثر وأصبح غير معروف بعد ذلك. طيب العالم الثالث الذي نتكلم عنه اليوم هو العلامة محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني صاحب الألفية المتوفى سنة 72 و600 من الهجرة، من علماء القرن السابع الهجري. الجياني طبعا محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، نسبة إلى قبيلة طيء العربية المعروفة. الجياني نسبة إلى مدينة جيان الواقعة في جنوب الأندلس، ولد بها في حدود سنة 600 من الهجرة، وتوفي سنة 672، يعني بالضبط عاش 72 سنة رحمه الله، لكن لم يتوفى أو لم تنتهي حياته في الأندلس، بل كان من الذين رحلوا إلى المشرق فرارا من الاضطهاد والخناق الذي يصيب المسلمين في بلاد الأندلس. انتقل إلى المشرق واستقر في دمشق. ابن مالك انتقل من الأندلس إلى المشرق وعاش في مدينة دمشق حاضرة الشام، واشتغل بالتدريس والتأليف، وعرف بسعة علمه وقوة حفظه وعقله، وكان مهتما بالنحو والصرف والقراءات. أما ألفيته الشهيرة فهي منظومة تتكون من حوالي 1000 بيت أو 1000 بيت وبيتين، جمع فيها قواعد النحو والصرف بأسلوب منظم وسهل للحفظ، فأصبحت من أشهر كتب النحو في التراث العربي على الإطلاق، وحظيت باهتمام العلماء وتنافسوا في شرحها، ووصلت شروح الألفية تقريبا إلى 100 شرح أو أكثر، ولا تزال الألفية تدرس إلى يومنا هذا في المعاهد والمدارس والجامعات، لما لها من قيمة علمية كبيرة في تعلم قواعد اللغة العربية. طيب، هل كان ابن مالك رحمه الله له مؤلفات أخرى أو فقط هذه الألفية الشهيرة التي اشتهرت عنه؟ الجواب أنه قبل أن يكتب الألفية كتب منظومة كبيرة تسمى الكافية الشافية، أرجوزة تعلمي، طبعا أرجوزة يعني قصيدة، لكن من بحر الرجز، من بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل 3 مرات في كل شطر. والمنظومات التعليمية أكثرها يمشي بهذا النظم، بهذا الوزن، بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل، يقول راجي رحمة الغفور، هذه منظومة تحفة الأطفال، هذه قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي لها خير مالك، هذه ألفية ابن مالك يبدأ مستفعل مستفعل مستفعل. قبل أن يكتب الألفية وهي الخلاصة كتب أرجوزة تعليمية في النحو والصرف تزيد على 2700 بيت، وهي الأصل الذي اختصر منه بعد ذلك الألفية، حتى سميت الألفية، سماها هو نفسه الخلاصة، الخلاصة سماه الخلاصة، سمى هذه المنظومة خلاصة النحو، لأنه اختصر ما أراد أن يقوله في الكافية الشافية في 2700 بيت أو أكثر، اختصرها في الألفية. إذن أول مؤلف له اشتهر هو الكافية الشافية، الكافية الشافية، هذه الأرجوزة التعليمية، وبعدها تأتي الألفية في الخلاصة، تأتي بعدها الألفية في الخلاصة. هذه الألفية التي تكلمنا عنها كثيرا، ولا زال الناس يتكلمون عنها ويشرحونها ويتنافسون فيها، ولها الشروح المعروفة الكثيرة رحمه الله وغفر له. بعد ذلك هناك أيضا له كتاب اسمه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وهذا كتاب في النحو مختصر مكتوب بطريقة النثر وليس نظما، كتاب تسهيل الفوائد نثر وليس نظما، شرحه هو نفسه ابن مالك في كتاب له سماه شرح التسهيل، يعني كتب تسهيل الفوائد وشرحه. أما المذهب، إذن هنا الآن عندنا 3 مؤلفات معروفة، وله مؤلفات أخرى، له كتاب في الظواهر النحوية في كتاب صحيح البخاري، أخرج بعض الأحاديث التي فيها إشكالات إعرابية، إشكالات إعرابية. مثلا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون فاعل واو، وملائكة هذا فاعل أو بدل. يعني مشكلة لغة أكلوني البراغيث، يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعزلوا، هذا تكلمنا عنه في دروس متممة الأجر الرومية. أفرد رسالة في مشكلات الجامع الصحيح أو في يعني الإشكالات الإعرابية في صحيح البخاري أو في السنة، وتكلم في هذا الباب. أيضا من الأمور التي تكلم فيها مثلا إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هكذا الرواية في الحديث، مصورون بالرفع، وتكلم عن تخريجات النحويين لهذه الشواهد. على كل حال، المذهب النحوي لابن مالك رحمه الله كان يجمع كما قلنا وينتقي كغيره من العلماء في هذه الفترة، ويمكن اختصار مذهبه في عدة نقاط. أولا، أنه كان يميل إلى البصريين كثيرا، وأيضا كان يفيد من الكوفيين ولا يهمل آراءهم النحوية، بل يأخذ منهم ما يراه قويا أو مؤيدا بالسماع. وأكثر أهم شيء عند ابن مالك أنه كان يكثر من الاستشهاد بالقرآن والحديث الشريف. طيب لماذا نقول هذا أهم شيء؟ لأن كثيرا من النحاة لم يفعلوا ذلك، لا سيما القراءات، لا سيما الحديث الشريف. كثير من النحاة ما أجازوا الاستدلال بالحديث الشريف، يعني مسألة فتحت ولم تغلق حتى الآن منذ زمن، هل يحتج بالحديث النبوي الشريف؟ طبعا تأخذنا العصبية والغيرة على الدين، ونقول لهم ولماذا لا نحتج بالحديث النبوي وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحتجون بكلام الشعراء الجاهليين المشكوك فيهم أصلا، وتتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الفريق الذي يرفض الاحتجاج بالسنة، فيقول السنة على العين والرأس، ولكن كثير من أحاديث السنة الحديث النبوية روية بالمعنى، ومن أئمة السنة من كانوا يأخذون في رواية الأحاديث بالمعنى، ونحن لذلك لا نستطيع أن نقبل الرواية بالمعنى، لأن هذا الذي روى ليس حجة، هذا الذي روى بالمعنى ربما جاء فيما بعد، ربما هو غير عربي، ربما كذا ربما كذا. فالمهم أسقطوا مسألة الاحتجاج بالحديث النبوي في القواعد أو في اللغة. رد عليهم الفريق الآخر قال السنة دونت وحفظت في القرون الأولى قبل أن ينتهي عصر الاحتجاج، هذا أول شيء. الشيء الثاني، هذا الذي غير لفظا أو رواه بالمعنى من هو؟ إما أن يكون صحابيا أو تابعا أو تابعيا، فلم يخرج أيضا من زمن الاحتجاج. ثالثا، قالوا لا نسلم لكم بأن السنة كلها رويت بالمعنى، بل إنها رويت بالألفاظ المحفوظة، فتجد المحدثين يقولوا في لفظ فلان كذا رواه فلان وفلان واللفظ لفلان، رواه فلان به بهذا اللفظ، هذا محفوظ وثابت، يعني المسألة محسومة وليس فيها كلام. فحصل يعني اشتداد واختلافات بين النحويين. ابن مالك رحمه الله كان ممن يقف على أرض صلبة ويحتج بالحديث النبوي، ويقول كل احتجاجاتكم وكل ادعاءاتكم باطلة، والحديث النبوي أكثره روية باللفظ كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الذي روية بالمعنى أحيانا فهذا أيضا لا يخرج من زمن الاحتجاج. على كل حال، هذا مما يميز ابن مالك رحمه الله، الاستشهاد بالقرآن والقراءات والحديث النبوي الشريف. وكذلك كان يتميز أسلوبه بالناحية التعليمية، ظهرت عنده النزعة التعليمية، يضرب المثال، يوضح القواعد بسهولة، اختصار. لم يأتي كتاب يعني يجمع ويهذب، يعني كما سبحان الله يذكرنا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين لما قال ما صليت خلف إمام أو وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا ألفية ابن مالك جمعت الشارد والوارد من النحو باختصار، ونجح في هذه المهمة الصعبة ابن مالك رحمه الله وغفر له. فهذه الخلاصة يعني الألفية يعني جمعت دون إملال وأفادت واختصرت دون إخلال سبحان الله. وفاته توفي ابن مالك في دمشق حاضرة الشام وعاصمة الشام في زمن الدولة المملوكية يعني في زمن المماليك سبحان الله. لما خرج من الأندلس ورحل إلى المشرق العربي كان في هذا الوقت المماليك يحكمون مصر والشام، في حين أن بلاد المغرب العربي توالت عليها كما قلنا عدة دول، الأدارسة والأغالبة والمرابطون والموحدون وبنو مرين وبنو حفص وبنو زيان إلى آخره. وهذه الدول كانت معاصرة للجهة الأخرى، كان في مصر والشام المماليك، وكان في نفس الوقت ظهور الدولة العثمانية في منطقة الأناضول، ثم توسعت في منطقة البلقان حتى قامت الدولة واتسعت رقعتها وضمت إليها أملاك المماليك وغيرهم. على كل حال ابن مالك رحمه الله توفي في دمشق وصلي عليه في الجامع الأموي الكبير، ودفن في سفح جبل معروف هناك اسمه جبل قاسيون، قاسيون سنة 72 و600 من الهجرة رحمه الله وغفر له. العالم الأخير الذي نتكلم عنه اليوم في مجلسنا هو أبو حيان الغرناطي. أبو حيان أيها صاحب التفسير المعروف البحر المحيط، أبو حيان الغرناطي المتوفى سنة 45 و700 من الهجرة، 745 يعني من علماء القرن الثامن الهجري. هو أثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي. طبعا واضح الغرناطي النسبة إلى غرناطة المدينة المعروفة في جنوب الأندلس. وأبو حيان هذا رحمه الله كان من الذين رحلوا عن الأندلس وعاش في مصر ودفن في القاهرة، لكنه يعد في المفسرين، طبعا له كتاب في التفسير ضخم موسوعة كبيرة جدا جدا عملت فيها الدراسات وألفت واستخرج منها المصنفات، يعني ممكن واحد يخرج الظواهر النحوية أو يعمل إعراب كامل للقرآن الكريم مستخرجا من كلام أبي حيان في البحر المحيط، لأنه أعرب كل شيء تقريبا. لكن المشكلة مع إمامته في النحو واللغة والتفسير وسعة اطلاعه واستقلال رأيه وقوة نقده على مخالفيه، حتى إنه خالف الزمخشري وابن مالك في مواضع كثيرة من كتبه، إلا أنه يعيبه أنه كان أشعري المعتقد، كان أشعري المعتقد. وكتابه البحر المحيط يذكر فيه ويصرح بالمذهب الأشعري، ويذكر نحن وأصحابنا يؤول يعني الآيات مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول نحن وأصحابنا، ويعتبر أنفسهم طبعا يعتبرون أنفسهم هم أهل السنة، يعني يقولون جاء أمر ربك، ولا يثبت المجيء لله سبحانه وتعالى إلى آخر كلام الأشاعرة. أهم مؤلفات أبي حيان هذا رحمه الله كتاب البحر المحيط في التفسير، أشهر كتبه وأعظمها هذا تفسير موسوعي جمع فيه الإعراب، القراءات، اللغة، البلاغة، إلى جانب التفسير، وهو مرجع أساسي لدارسي التفسير اللغوي، التفسير اللغوي. لكن طبعا مع الحيطة من مسألة العقيدة الأشعرية عنده. له كتاب اسمه ارتشاف الضرب من لسان العرب، لا تظن أنه يتحدث في المعجم لسان العرب، لا، هو سماه هكذا، لكنه كتاب جدا جدا ماتع وجامع للنحو العربي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، من أجل كتب أبي حيان، جمع فيه كل شيء في النحو العربي، الشارد والوارد والخلافات وما إلى ذلك. له كتاب اسمه التذييل والتكميل في شرح التسهيل، تسهيل من؟ كما قلنا تسهيل ابن مالك، تسهيل الفوائد لابن مالك، هو ابن مالك شرحه أيضا، وأيضا أبو حيان شرحه وسماه التذييل والتكميل، موجود هذه الكتب موجودة حتى الآن من المراجع المهمة. وتعمد ابن أبو حيان هذا تعمد أن يخالف ابن مالك في شرحه هذا، ويعني أثار عدة نقاط وعدة قضايا مثل قضية الاحتجاج بالحديث النبوي وغير هذه القضية التي خالف فيها الإمام محمد بن مالك الجياني الطائي رحمه الله وغفر له. المذهب النحوي لأبي حيان الغرناطي أثير الدين هذا كان يميل إلى البصرة، مع أنه كان ينتقد ويخالف ولم يكن مقلدا. أيضا مما يحمد له أنه كان شديد العناية بالسماع، يعني إذا جاء عنده نص فلا قياس، لا قياس مع النص، خلاص لا يجتهد ولا يخترع ولا يأتي بدليل آخر ولا يضرب هذا بهذه، لا، إذا ثبت عنده السماع والدليل فلا يأخذ بالقياس ويضرب بكلام أي أحد عرض الحائط حتى ولو كان سيبوي. أبو حيان لا يتوقف عند أحد، ولذلك يقال عنه اتسم بالنزعة النقدية وبالجرأة العلمية، كان ذلك واضحا في كتاباته جدا جدا، يناقش ويفند ويرد ولا يسمع ولا يسلم لأحد، يعني كما يقال عند الصوفية هؤلاء يستسلم الطالب أو المريد أمام وليه أو شيخه استسلام ماذا الميت بين يدي المغسل، لا، هذا الكلام يعني ما كان عند أبي حيان، لا يعرف ذلك، لا يردد وقال فلان وفلان وخلاص، لا، لا يردد فقط، بل كان يعني يفند ويعلق إلى آخره. لكن الذي يميز منهجه أو مذهبه النحوي أنه لا يحتج بالحديث النبوي كما قلنا بحجة أنه يروى بالمعنى أحيانا، ورد عليه العلماء في ذلك. وأيضا مما يروى عنه أو مما يميز منهجه أنه استخدم اللغة استخداما واسعا جدا في التفسير، وأعمل الجانب اللغوي والإعرابي للوصول إلى حقائق ودقائق التفسير. بالنسبة لوفاة أبي حيان، توفي رحمه الله سنة 745، وكان في القاهرة، ودفن بمقبرة الصوفية، اسمها كذا مقبرة الصوفية، خارج باب النصر شمال القاهرة. باب النصر طبعا القاهرة أسسها أو يعني من أيام الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك، لكن الذي عمل حولها أسوار وأسسها تأسيسا مدنيا لا يزال موجود حتى الآن كما يذكر ذلك العلماء والمؤرخون، مع الأسف الشديد أو مما يذكر لهم الدولة الوبيدية الفاطمية، وبنوا حول القاهرة أسوارا كبيرة تمنع دخول المسلمين إليه. طبعا هم يعني قالوا المسلمون يعني أهل السنة، وهؤلاء الفاطميون العبيديون الروافض الإسماعيليون أو الإثنى عشريون، مهم أنهم بنوا حول القاهرة أسوارا وجعلوا هناك بوابات، لا أحد يدخل القاهرة إلا من خلال هذه البوابات، وجعلوا العاصمة لحاضرتهم، ومن أكبر مدن يعني بلادهم هي القاهرة، وبنوا أبوابا كثيرة مثل باب النصر وباب زويلة وباب فلان وباب علان. هذه الأبواب مع التاريخ طبعا هدم أكثرها، لكن لا يزال موجود منها حتى الآن أظن 3 أبواب موجودة، حتى البوابات كبيرة محاطة بالأسوار. فهناك باب اسمه باب النصر بناه الفاطميون العبيديون لما كانوا في مصر، طبعا مصر ظلت تحت أيديهم قرابة 200 سنة إلى أن طردهم بفضل الله سبحانه وتعالى صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الناصر يوسف رحمه الله غفر له الأيوبي، وكان من الأكراد، كردي من الأكراد من كردستان العراق، لكن طبعا كما نعرف في هذه الفترة لم يكن المسلمون يتميزون بعصبيات ولا هناك حدود بينهم، فيتحركون ويتملكون ويجاهدون ويكتب الله لهم النصر في أي مكان يذهبون، ليس شرطا أن يحكم هذا البلد واحد منه، كما رأينا صلاح الدين حقق انتصارات عظيمة على الصليبيين بالجيش المصري والشامي، قطز وبيبرز اللذان أتيا من أين؟ من بلاد الترك، الترك يعني آسيا الوسطى، أصل بلاد الترك، لا أقصد تركيا الآن، لكن أصل بلاد الترك في آسيا الوسطى المعروفة. الآن أصبحت 5 دول، أظن قزاقستان وأوزبكستان وأذربيجان وقرغيزستان والخامسة نسيتها، كازاخستان أوزبكستان قرغيزستان وأذربيجان وهناك واحدة خامسة نسيتها، تركستان، لكن تركستان داخلة معهم. على كل حال يعني بيبرز وقطز أتيا من هذه البلاد، من بيبرز من كازاخستان وقطز من أوزبكستان، دولة الخوارزمية المعروفة لها جهاد كبير جدا رحمهم الله، وكتب الله لهم الملك والانتصار على التتار وعلى الصليبيين في مصر. على كل حال دفن، حتى لا نخرج من الموضوع، يعني دفن أبو حيان الغرناطي خارج بوابة النصر أو باب النصر في شمال القاهرة في مقبرة اسمها مقبرة الصوفية سنة 745 رحمه الله وغفر له. الوقت يمر سريعا، لا زال عندنا الكثير من العلماء الذين لا نريد أن نغفل ذكرهم وأن ننساهم، ونريد أن نشير إليهم وإلى مؤلفاتهم وإلى مجهودهم، لأنهم أعلام خدموا هذه اللغة ومصنفاتهم نافعة إلى يومنا هذا إن شاء الله عز وجل، وقدر البقاء واللقاء نستكمل حديثنا فيما بعد بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى، إنه ولذلك وقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، والحمد لله أولا وآخرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد رايتهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدوه عز وجل. ونسأل الله أن ينجينا من شر اليهود والنصارى والروافض وأعداء الإسلام أجمعين، وأن يهلكهم، وأن يهلكهم جميعا بعضهم ببعض، وأن يجعل كلمتهم بينهم مفرقة، وأن يفرق جموعهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.